بعد الصفحة التي بعدها ينقل كلام الشافعي، وأنه نقل عن أكثر من 1000 شيخ أو التقى بأكثر من 1000 شيخ كلهم يقولون الإيمان قول وعمل. هذا كله يضرب به عرض الحائط، ويؤخذ كلام كليمة بن حجر التي أخطأ فيها وهو لم يضبط عقيدة أهل السنة ومنهج أهل السنة والجماعة كما يضبطها أولئك الأئمة، هذا مع علمه ومع فضله ومع خدمته الإسلام وشرحها أيضا فتح الباري، يعلم أهل العلم يعرفون منزلته، وندعو له بالرحمة، لكن أخطأ. كيف يتبعه الشيخ الألباني؟ كيف يتبعه علي حسن عبد الحديث؟ ثم علي حسن عبد الحديث ثم كيف يتبعه الشيخ ربيع؟ ثم كيف يتبعه هؤلاء جميعا؟ سبحان الله، ويجعل الأمة جميعا مرجئة، ويتركون من عقيدة أهل السنة والجماعة، وتكون عقيدة أهل السنة والجماعة عقيدة البدع أهل البدع، وعقيدة أهل البدع هي عقيدة أهل السنة والجماعة، هذا أهل البدع هي السنة، كما يقول الماردي أبو الحسن الماردي يقول فرقة جنس العمل الفرقة الثامنة في أهل البدع، والتي ما رد عليها أهل السنة وهو سينبري للرد عليها ما شاء الله. ويقول علي حسن عبد الحميد عن وهو يقول ان جنس العمل هذا ابتدعه يعني سفر الحوالي، يقول لي ابو حي عن شيخه يعني انتخذت البدعه هذه منه في ظاهره الارجاء، ولقد عرضت على شيخنا ابي محمد الشيخ ربيع بن هادي المدخلي عملت 422 في 28 رمضان، يعني قوله عن ان الابتداء هو سفر، وفوافقني سبحان الله. سفر يقدر يجيب مثل هذا من عند هذا على السنه من القديم، وشيخ الاسلام ابن تيميه والقواعد صارت تقعد فيما بعد.